كنت الكتاب مع بعض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani al-Aizza, ibtida'an di dauratina hadihi hayya naftah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalihi al-waqt li syaikhina Musa'id Bashir Ali falyatafaddal mashkura. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنبدأ بعون الله ومستعينين به، مستعينين بالله، متوكلين عليه، طالبين منه المدد والإعانة والتسهيل والتيسير. ونبدأ إن شاء الله تعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها فيحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. وقال في تلك الأمكنة، في الأماكن ولا الأمكنة؟ أمكنة. نعم. يصلي في تلك الأمكنة. وقال: وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأماكن. أمكنة. وسألت سالما. نفسها الأمكنة. كيف؟ الأمكنة. الأمكنة. نعم. تلك الأمكنة. وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. شرف الروحاء. نعم. هذه المساجد التي على طريق المدينة إلى مكة، يعني في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحج أو العمرة، عمرة الحديبية، عمرة القضاء، فتح مكة، الحج، السفر للقذوات عن هذه الطريق، هذا الطريق. فلذلك سمى يعني المساجد التي على طرق المدينة، المساجد التي على طرق المدينة، من المدينة إلى مكة. هل هي يعني يتوخى الإنسان الصلاة فيها؟ هل يعني يروح من أجل أن يصلي في هذه الأماكن؟ لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. يعني هذه المواضع كما ذكر الراوي، ومدار هذا الحديث على عبد الله بن عمر، إما يرويه عنه سالم أو نافع مولاه، سالم ولده ونافع مولاه، فذكر يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة، ذي الحليفة 5 أميال أو 6 أميال من المدينة ومن مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ميقات أهل المدينة للحج أو العمرة. وكان يعني في هذا المسجد ثمرة، الثمرة يعني الشجرة الكبيرة، وكان إذا رجع من غزو كان بتلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، كان في بطن وادي، هبط من بطن الوادي ذاك، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء، البطحاء الأرض يعني السهلة التي على شفير الوادي، هذا الوادي هكذا الشفير على طرف الوادي، الوادي الذي يجري منه أو يجري فيه الماء الشرقية على جهة الشرقية، وأنت قادم من مكة إلى المدينة. فعرس، التعريس هو النزول بالليل، عرس بمعنى نزل بالليل، ثم يعني هناك، ثم هذه للمكان هناك حتى يصبح، يعني حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأقمة التي عليها المسجد، الأقمة المرتفعة، الأقمة الشيء المرتفع القليل، والمسجد الذي عليه حجارة كأنه جماعة عملوا مسجد وعملوا عليه حجارة وقالوا هذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر قال لم يصلي ها هنا. قال كان ثم خليج، الخليج يعني هو شبيه بالوادي. يصلي عبد الله عنده في بطنه، في بطنه كثب، الكثب هذا هو التراب والرمل وما شابه ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم يصلي يعني هناك، فدح السيل، جاء السيل دحاه طرحه بحيث لا يعرف، فدح السيل فيه بالبطحاء يعني التراب والرمل وما شابه ذلك، حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. هذه الآن الناس لا يعرفونها لأنهم يروحون بالأسفلت عن طريق رابق، وهذه من رابق في الداخل ليس على طريق البحر أو ساحل البحر. نعم. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. هذه كلها وصف للأماكن والمواضع كما ذكر في الأول، الأمكنة جمع مكان، وشرف الروحاء مسافة ليلتين من المدينة وأنت ذاهب إلى مكة، تسمى شرف الروحاء. كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك، ليس المسجد يعني صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، ثم عن يمينك حين تقوم بالمسجد تصلي. فأنت ذاهب إلى المدينة، إلى مكة من المدينة، فإذا ما جيت إلى هذا الموضع كأنك تجعل المسجد على يمينك، لا تصلي فيه إنما تخرج منه وتجعله على يمينك، يعني هناك صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر. في مسجد كان أكبر، ما أدري هل الآن موجود، لكن كان موجود يعني سابق الزمان، فإذا رميت بحجر كان هذه المسافة بينك وبينه يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. نعم. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العراق الذي عند منصرف الروحاء، صرفي عند منصرفي عند منصرف صرف الروحاء. نعم. وذلك العراق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه ويصلي أمامه إلى العراق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السهر عرس حتى عرس حتى يصلي الصبح، يصلي بها الصبح. التعريس كما ذكرنا أنه النزول يعني من آخر الليل، وهذه هي المواضع مر علينا من صرف الروحاء، وأنها مساجد في كتاب يعني كتاب أطلس كتبه واحد لعله من أهل الشام، المساجد والمواضع الجغرافية والمغازي والسرايا وسفر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان للحج أو للعمرة أو للغزوات، فبين فيه المواضع جميعها في الجزيرة العربية التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليها المجاهدون الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في السرايا. فهذا كتاب يعني لا بأس به الإنسان لو يعني اشتراه وحازه يعرفه يعني هذه المواضع. نعم. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح صخب حتى يفضي من أكمة دوينا بريد الرويثة بميلين وقد انكثر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. نعم. السرحة هي الشجرة الكبيرة الضخمة، وهذه مناطق أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان، يعني وقيل المراد بالبريد سكة الطريق، سكة الطريق يعني في السكة، يعني سكة هذه في أثنائها ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لحاجة أو ليصلي الظهر أو ليجمع الظهر والعصر أو يعني للقيلولة أو ما شابه ذلك، أو ينتظر الركب لأنهم تأخروا عليه. وحقيقة يعني إذا ما نزل صلى، لكن لا يلزم الإنسان أن يصلي كما فعل ابن عمر، لأن كثير من الصحابة لم يفعلوا هذا، كثير أو جماعة الصحابة لم يفعلوا هذا. نحن لا نتكلم ابن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه صحابي، لكن لا يلزم متابعة الصحابي في كل ما ذهب إليه، لا يلزم. فإذا كان عمر إن شاء الله لما ينتهي يعني تنتهي مجموعة الأحاديث يعني نذكر كلام عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان هم أن يقطع الشجرة شجرة الرضوان حتى لا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكان ينهى يعني الناس ألا ينزلوا في الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم بقصد. أما إن كان بغير قصد كان من باب الوفاق، حيث أنت سائر وفي أثناء السير يعني نزلت في هذا المكان لقيلولة أو لقضاء حاجة أو أدركتك الصلاة، فهذا ليس ممنوعا. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرب وأنت ذاهب. تلعة المكان المرتفع مثل الأكمة، تلعة التلاع. نعم. وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على الكبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرض بعد أن تميل الشمس في الهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. قال التلعة هي مسير الماء من فوق إلى أسفل، ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولما انهبط، اللي انهبط واللي ارتفع يسموه تلع وتلاع. والعرض قرية جامعة بينها وبين الرويثة 13 أو 14 ميلا، الرويثة بلد والعرض كذلك بلد. في أثناء هذا المسير كان ابن عمر يعني ينزل كما يعني نزل النبي عليه الصلاة والسلام. السليمات، سليمات ممكن تكون إنها صخرات، ممكن تكون أنها شجرات كما قال، يعني حسب ضبط. السليمات بفتح المهملة وكسر اللام كما هي في رواية أبي ذر، وفي رواية البغي بفتح اللام السلامات، بالكسر الصخر حجارة، وبالفتح الشجرات يعني مثل السراحات، سرحة كبيرة. هذه يعني المعاني في هذا الحديث. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سراحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا. نعم. ذلك المسيل لاصق بكراء هرشا. بكراء هرشا. نعم. بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب سرحات إلى الطريق وهي أطولهن. نعم. السرحات يعني عرفناها أنها الشجرات أو الشجر. ذلك المسيل لا لاصق بكراع هرشة. هرشة هي يعني على جهة الجحفة، على جهة الجحفة. قيل هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة. وكراع، إذا كان جبل كراع هرشة يعني الطرف يعني مثل ما الرجل الآن يسمى طرف، هذه أطراف. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حتى يهبط من الصفروات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية حجر. إلا رمية بحجر. بحجر. رمية بحجر. مر الظهران، هذه بلدة يعني أقرب إلى المدينة، أقرب إلى مكة، لأنه وادي تسمى يعني الآن الجموم. سمعتم بها؟ الجموم 23 أو 24 كيلو متر من مكة. في أحد ذهب إلى مكة؟ ما في واحد. أنت ذهبت إلى مكة؟ أنت من؟ نعم. فهي التنعيم، من تنعيم الذي يعني اعتمرت منه عائشة، وأنت كأنك تريد أن تذهب إلى المدينة. فمن التنعيم حوالي 15 أو 12 كيلو، تسمى الجموم، كانت تسمى مر الظهران. مر الظهران وادي. حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة نزل المسلمون في هذا الوادي، وكانت النيران كأنها نيران عرفة كما قال أبو سفيان، من كثرة الناس والصفراوات. هو مكان بعد مر الظهران، بعد أن تترك هذه الجموم يأتي إليك هذا المكان. هذه أمكنة، هذه أمكنة. نعم. وأن عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى. ذي طوى هذه في المدينة على شمال الكعبة، يعني طرف مكة، في مكة وليس المدينة. فذي طوى، طوى وطوى وكدى وكدى، كلها يمر علينا هنا مواضع داخل مكة في أطرافها كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقها، هذه في أسفل وهذه في أعلى. الآن يعني دخلت داخل مكة هذه المناطق، فكان ابن عمر يعني ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، على حجار غليظة، وليس في المسجد الذي بني ثم، بني مسجد هناك ليس هو، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، على أكمة غليظة يعني حجارة فيها غليظة. نعم. والأكمة المرتفعة يعني ليست كالجبل. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فردتي الجبل. نعم. الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدعو من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. ثم ولا ثم تصلي؟ ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة، في جبل يسمى جبل الكعبة. الفرضتين يعني الفتحة بين الجبل أو بين الجبلين، يكون جبل من ها هنا وجبل من ها هنا، الشعب هذا أو الفتحة هذه أو الفرضة هذه تسمى فرضتي الجبل. هذا يعني ما كان يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه في سفره، فكانه عالم جغرافيا يعني يعرف الطرق، أو يعني مساح، تعرف المساح المهندس الذي يمسح الأرض ويخرج أرض فلان وأرض فلان. ما عندكم هنا مهندسين في البلد؟ مهندسين، مهندس معمار، مهندس مساحة، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، فهذا كأنه يعرف الأرض، إذا ما وقف عرف أن هذه كذا وهذه كذا إلى آخره، مثل جماعة الجيولوجيا يعرفون يعني مواضع البترول أو المعادن أو ما شابه ذلك. فكان ابن عمر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كأنه من علماء الجغرافيا. نعم. أبواب ستر المصلي. باب ستر الإمام، سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب an Ubaidillah ibni Abdillah bin Udbah an Abdillah ibni Abbas annahu qal aqbaltu ragiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'dil saff fanazaltu wa arsaltul atan tarta'u wa dakhaltu fis saff falam yunkir dhalika alayya ahad. Naam. Qabla hadha alhadith yani dhakara al-Hafiz ibn Hajar qal waqad qala al-Baghawi min ash-Shafi'iyya إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها هذه التي ذكرها ابن عمر لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. هذا كلام غير صحيح, هذا كلام غير صحيح. لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة, يعني الرحال لا تشد إلا إلى المساجد الثلاثة, المسجد الحرام, المسجد النبوي, المسجد الأقصى. قال الشيخ رحمه الله رادا على الحافظ بن حجر هذا ضعيف, والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل, فإن لم يحتاج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها, لا يجوز لأحد قصد هذه المساجد للعبادة, ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك, ويكفيها أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية. هذا الذي يعني ينبغي أن يعلم. الشيخ رحمه الله لأنه متأثر بالآثار الفقهية وربما بعض يعني علم الكلام وما شابه ذلك, فحتى يعني ذكر في كذا موضع, فهذا حجة في التبرك بآثار الصالحين. الصالحين يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم, يقاسوا, ما الذي يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعنا في التاريخ على البتة أن أحدا تبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فمثل هذا يعني لا يجوز لأنه يفضي إلى القلو وإلى الشرك. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه, وكان يفعل ذلك في السفر, فمن ثم اتخذها الأمراء. هذه حديث الأبواب السترة, سترة الإمام سترة من خلفه. الإمام إذا اتخذ سترة الصفوف هذه يجوز المرور يعني بينها لا مانع كما فعل ابن عباس, لأن الإمام سترته وهو سترة لمن خلفه. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة, الظهر ركعتين والعصر ركعتين, يمر بين يديه المرأة والحمار. البطحاء موضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح, لكن الآن داخل مكة. الأبطح البطحاء كان صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في أي مكان, ما دام يضع العنزة ويصلي الناس من ورائه على هذا التراب، على هذا الحصى، على البطحاء، على الرمال، على أي شيء. نعم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاد. هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقامه في صلاته، أي جدار المسجد مما يلي القبلة، هذا داخل الحرم المدني. هذا المنبر ها هنا وهذا الجدار وهذا الممر، لا يستطيع يمر الإنسان به هكذا إلا يعني إذا كان هذا الإنسان إلا يمشي هكذا بجنبه، فهذه يعني مكان الستر. هذا الممر الذي يعني كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني ممكن الشاة تمر صغيرة، لكن الشخص لا يمر إلا بهذه الصورة. نعم. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. الشاة لا تستطيع أن تجوزها إلا بصعوبة، وهذا من الأحاديث الثلاثية، المكي يزيد سلمة، يمر علينا المرة الثانية، هذا من ثلاثيات الإمام البخاري، مر علينا المكي قال حدثنا يزيد قال عن سلمة الأقوع في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصلاة إلى الحربة. إلى الحربة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة الحربة فيصلي إليها. كان تركز له الحربة فيصلي إليها، أي تغرز في الأرض فتجعل سترة فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر بين يدي عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها الحديث. من ورائها؟ من ورائها؟ نعم. إيش الحديث؟ نعم. إيش يقول؟ ماذا قال عبد الله؟ ماذا قال عبد الله؟ في وضوء. فأتي بوضوء فتوضأ، فأتي بوضوء يعني ماء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر، فصلى بنا الظهر والعصر لأنه كان في سفر، كان في سفر. وحتى مر علينا يعني الصلاة في الثوب الأحمر، نفس هذا الصحابي، وقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا، المشمر الذي يرفع ثيابه إلى أعلى، مر علينا هذا الحديث. فلذلك يعني كان في سفر، فإذا ما اتخذ السترة هذه سواء كان من عنزة أو من أي شيء، فيمر الناس يعني من أمامها من قدامها، فلا حرج يعني في ذلك، سواء كانت المرأة أو سواء كان الحمار أو سواء كان الكلب. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا سعدا عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا تبعته أنا وغلام ومعنا أكازة أو عصا أو أكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. نعم، يعني أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام أو يتيم من أيتام آل أنس أو بني النجار يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون معهم عكاز، هذه العكازة، تعرفون العكازة؟ عصا كبيرة غليظة طويلة يستعملون مرات العسكر يضربون بها الناس، ما رأيتموها؟ نعم. أو عنزة التي مر علينا فيها هذا الزج و أو الحربة أو شبيهة بالرمح، ويأخذون معهم الإداوة، الإداوة يعني إناء الذي فيه الماء، وقلنا الإداوة أنها من جلد، ذكرنا ذلك من قبل في كتاب الوضوء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة يستنجي بها، بعد ذلك يتوضأ. نعم. باب السطرة بمكة وغيرها. السترة بمكة وغيرها، يعني ليست مكة ولا المدينة، إنها مستثناة كما يقول يعني بعض الفقهاء، لا أدري من أين جاء هذا، لأن هذه أحاديث السترة التي ذكرت جميعها إما قالها بمكة وإما قالها بالمدينة، فيسري الحكم على مكة وعلى المدينة، وبالتالي يسري الحكم على بقية البلدان، لكن الناس عندهم يعني هوس يقولون أن مكة مستثناء، قد تستثنى للزحام وما شابه ذلك، بحيث يعني يحصل العسر في دفع الناس، لكن إنسان يتوخى ويتحرى وما استطاع إلى ذلك سبيلا، بأن لا يصلي في ممر الناس ولا يصلي في مكان بحيث تقطع عليه هذه الصلاة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة شعبة ماشيين عن الحك شعبة شعبة نعم عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرة بالهاجرة بالمهاجرة بالهاجرة بالهاجرة بالهاجرة يعني وسط النهار. نعم. فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يدي عنزة. نعم. وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. هذا حديث مجمل. صلى الظهر والعصر ركعتين، هل جمعهما أم صلى كل صلاة في وقتها؟ هذا كلام مجمل يأتي في المواقيت، مواقيت الصلاة يأتي علينا إن شاء الله تعالى. نعم. وجعل الناس يتمسحون بوضوئه، مر علينا هذا. نعم. يقول سترة بمكة وغيرها، يعني مكة القبلة هي الكعبة، يعني مكة يعني انت اذا صليت جنب الكعبة ما تحتاج الى سترة، لكن لو صليت بعيد منها تحتاج إلى أن تصلي إلى سترة. يعني ولا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. قال واختبر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. أنت لا تتعرض للطائفين، أنت لا تتعرض للطائفين. إذا كان الطواف يطوفون فأنت لا تتعرض لهم، وخاصة في أيام الزحمة، وخاصة بجوار المقام. أنت تعلم علم اليقين بأن الناس يعني ربما يطؤونك، يمشي عليك، هذا ما لا يجوز لك. نعم. باب الصلاة إلى أسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. هذه السواري التي تكون في وسط المساجد، الأسطوانات، هذه المصلون أولى أن يصلوا إليها ليتخذوها سدرة لهم، سدرة لهم، بدل يجلس إليها المتحدث على كرسيه، فأولى بها أهل الصلاة، فهو يجلس بين هذه السارية وهنا السارية، يجلس وسط هنا لأنه لا أحد يعني يقطع كلامه. نعم. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. هذه أسطوانة وهذه أسطوانة، هذا الرجل بدل يصلي إلى هذه الأسطوانة وهذه الأسطوانة صلى بوسط. الله أكبر. فعمر جراه، جعله يصلي الأسطوانة، قال صلي إليها. يعني من يعني يستطيع أو يعلم أن الذي يصلي هذا لا يعمل معه مشاكل أو بينه وبينه صلة، يمكن أن يأخذه أو يكلمه يقول له يعني أدنو إلى هذه السترة، هذا أفضل وأحسن ومتابعة للسنة وتخرج من الخلاف وما شابه ذلك، هذا أولى. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن أكوى فيصلي عند الأسطوان التي عند المصحف. عند فقلت يصلي عند الأسطوانة، يصلي عند الأسطوانة التي عند الأسطوانة، ما في لا أسطوانة ما أسطواني، هذا خطأ. عند الأسطوانة فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا من ثلاثية البخاري، هذا ثالث الأحاديث الثلاثية، وهذا ساوى فيه الإمام البخاري الإمام أحمد. الإمام أحمد يروي عن المكي، وذكرنا أن الإمام أحمد مولود سنة 164 والبخاري مولود سنة 194، بينهما أو أحمد أكبر منه ب30 عاما، فساوى أحمد في هذا الحديث أو في أحاديث يعني كثيرة ساوى فيها الإمام أحمد. هذا كله يعني بسبب كثرة الرحلة وملاقاة العلماء. الحديث قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. هذه الأسطوانة كما ورد عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، كأن المصحف يعني جعل له صندوق عند هذه الأسطوانة. الأسطوانة هذه الأسطوانة لنفرض أن الكعبة القبلة هكذا، أو هذا المسجد، هذه الحجرة ها هنا، هذه الحجرة ها هنا، وها هنا المنبر، وهؤلاء فتح ممر هذا الجدار الأول، هذا الجدار الأول في زيادة من قدام هذا الجدار فعلها عمر أو فعلها بعض الأمراء زيادة. ها هنا الحجرة الشريفة في زيادة من ها هنا، في ممر من هنا والمنبر من ها هنا على يدك اليمين، والحجرة على يدك اليسار. أنت داخل بهذا الممر، على يسارك هذه الأسطوانة موجودة يتزاحم عليها الناس في الصلاة، ها هنا تسمى أسطوانة المصحف، هذه هي الأسطوانة التي كان يتحرى فيها الصلاة سلم بن الأكوع. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني يتوخى ويصلي عندها. نعم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. ذكروا للسواري، يعني الإنسان يصلي إلى سارية بحيث لا يشوش عليه الإنسان في أثناء المرور، وفيه الركعتين بعد أذان المغرب، يعني قبل صلاة المغرب وبعد أذان المغرب، أي عند أذان المغرب. وقد صرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي، يعني عند المغرب عند أذان المغرب كل واحد يصلي ركعتين، هذه يعني أكثر المسلمين لا يصلونها في القالب، يعني إلا يعني من له يعني معرفة بالحديث أو صلة بأهل الحديث أو هو يعني ينتسب مثلي ومثلكم يعني لأهل الحديث ولو على باب التطبع على موائدهم، ربما يعني يسمعهم ويسمع منهم ويراهم فيقتدي بفعلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ويفعل هذا. لا شك أن مصاحبة أهل الحديث وأهل العلم خاصة علماء الأثر في فائدة جمع، يعني ينبئونك ويخبرونك بآثار وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يخرج إلى صلاة المغرب وهم يصلون الركعتين. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثري، فسألت بلال أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. هذا لأنه آمن من إنسان يمر بين يديه، وخاصة داخل الكعبة فيها ستة سواري، فصلى في العمودين المقدمين كما ذكر هنا. وهذه يعني الكعبة أو هذه الكعبة في هذه الصورة عمود ستة أعمدة، فجاء إلى العمودين وصلى إلى قريب من الجدار الذي على الناحية الجنوبية جهة اليمن، والكعبة مغلقة، فهذا لا مانع إن صلوا في جماعة أو صلوا فرادى لا بأس بذلك، لأن ذلك لا أحد يستطيع أن يقطع عليه الصلاة. لكن إذا كان يعني في المساجد العامة التي فيها سواري لا يصلون بين السواري حتى مع الإمام، إلا إذا امتلأ المسجد وضاق بحيث لا يوجد يعني موضع لداخل فيصلون في هذه السواري من باب الاضطرار. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمد أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة أعمدة. ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. والبيت على ستة أعمدة وليس على خمسة، هذا يعني كان له يعني الرواة أجمل الرواية من باب الإجمال، إلا أن الظاهر والواضح من الروايات أنه على ستة أعمدة، وأن رواية مالك هي أقرب إلى الصواب، جعل عمود على يساره وعمودين عن يمينه، هذا بهذا يعني تنضبط الرواية. مر علينا الحديث بمعناه. نعم. باب. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ذمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. إذا ما دخل صلى في أي موضع، إلى الناحية الغربية أو إلى الناحية الشرقية أو إلى الناحية الشمالية أو إلى الناحية الجنوبية، أو صلى زاوية، كل هذا جائز يعني، حتى لو صلى زاوية صحيح، صلى زاوية هذه صحيح، صلى يعني حيثما صلى فهو متجه إلى البيت، والحديث كأنه تابع لما قبله، ولذلك جعل هذه الفاصلة حديث حدث عن الصلاة داخل البيت. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرهو. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب. قال كان يأخذ الرحلة. قال كان يأخذ هذا الرحلة ويعرض. كان يأخذ كان يأخذ هذا الرحلة. كان يأخذ هذا الرهو فيعدله فيصلي إلى آخرته إلى آخرته، أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. أو قال إلى مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، يعني يصلي إلى آخرته أو مؤخره حسب ما ضبط بفتحات بلا مد، ويجوز المد. مؤخرة يعني الرحل، الرحل تعرفونه، ترجى الجمل أو الناقة أو الإبل. ما عندكم جمال ونوق؟ ما في إبل في البلد هذه؟ ها؟ ما رأيتموها؟ ما رأيتم السرج الذي يركب عليه؟ هذا الجمل، ويتخذ يعني سرج يكون فيه زيادة هنا وزيادة من ها هنا، ومن هنا يكون هكذا وهكذا، يكون كده، فهمتم؟ ويكون كده عكفة مرتفعة وعكفة من الناحية الأخرى مرتفعة، يعني هكذا الرحل. فينزل هذا الرحل ويجعله سترة، يصلي إلى هذه المؤخرة، هذه مؤخرة الرحل. فإذا هبت الركاب يعني الجمال رمت هذا الرحل، يصلحه في مكانه. وقال له إذا هبت الركاب، أي هاجت الإبل، إذا هاجت. والمعنى أن الإبل إذا هاجت يعني شوشت على المصلي لعدم استقرارها. إذا صلى إلى الجمل وهاجت، يصلح هذا الرحل ويصلي إليه، إلى المؤخرة. إذا هي استقرت يصلي إليها، يعني صلاة إلى الرحلة والبعير والشجر، إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، يعني كل واحد من هذه إذا استقرت مكانها. لكن الفقهاء لا يقولون يعني في الغالب بمثل هذا، يعني عندنا عند المالكية يعني لو صليت إلى هذا لا يعتبرونها سترة. عندما السترة لا بد أن تغرز في الأرض، شجر ممكن، جدار عنده ممكن، لكن مثل هذه لا تعتبر، لكنها تعتبر، لأنها يعني تعتبر. يعني قالوا في الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، هذا ليس فيه معارضة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة يعني نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها، يعني إذا أرادوا قضاء الحاجة جعل البعير وقضى حاجته من وراء البعير. هكذا كان يعني العرب يفعلون ذلك. أو علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، طبعا هذا هو حديث الفقهاء يعني لا يذهبون إلى هذا صحيح، باعتبار أن لحومها يعني حلال صح، هذا صحيح، لكن لا يمنع يعني الشيء يكون طاهرا ويكون فيه نوع من أنواع الشيطنة. بنو آدم الإنسان أليس هو طاهر؟ طاهر. أليس في بني آدم من هو شيطان؟ لم يقل الله سبحانه وتعالى يعني شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا؟ وربما يكون شيطان الإنس أسوأ من شيطان الجن. شيطان الجن تستعيذ بالله، تقرأ الفلق، الناس، الإخلاص، الأذكار، التحصين، آية الكرسي، أمر الرسول، كما قال ويات علينا الشيطان قال لأبي هريرة وعلمك آية إذا أتيت يعني مضيعك اقرأ هذه الآية لا يغربك شيطان. لكن بني آدم معك في كل لحظة من اللحظات، فهو ربما يكون في بعض الأوقات الشياطين من الإنس أسوأ من الشياطين من الجن. إذا كنت ذاكرا لله متوكنا عليه مستعينا به دائما أبدا، الذكر يعني في لسانك، الشياطين لا يغربونك. لكن الأبالذة من البشر، يعني من قتل عمر، من قتل عثمان، من قتل علي، من قتل ابن الزبير، من قتل سعيد بن جبير، من قتل الأخيار والصالحين، الشياطين، شياطين الإنس لا ينفكون عنه. فلذلك كون يعني الإبل خلقت يعني كما قال المصنف رحمه الله يعني على هيئة الشياطين، هذا لا يمنع من طهارتها. نعم. باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني متجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسلوا من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي فأكره أن أسنحه يعني لما هو يصلي وهي مضطجعة على السرير، لو قامت على يعني من قيام واستقبلته بهذا القيام هذا يسمى يعني أسنحه أو سنح لي الشيء إذا عرض لي. تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنها أي منتصبة، فلذلك تنسل هكذا. لما تخرج من الناحية الأخرى حتى لا تشوش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، هكذا قالت. وأنكرت على من قال أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة، أنكرت على من قال هذا، ولذلك قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، جعلتمونا يعني عدل للكلب والحمار، وذكرت هذا. فإن كانت هي كما ذكرت أنها تصلي على السرير، فالسرير في حد ذاته هو سترة، هو في حد ذاته سترة، وفعلها هذا يدل على علمها وفقهها كونها كرهت أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتصبة، ولذلك تذهب عن طريق رجلي السرير، تزحف برجليها إلى أن تخرج. وسيأتي الحديث يعني إن شاء الله فيما بعد. نعم. باب يرد المصلي من مر بين يديه. نعم. ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. فقاتله كما يأتي حديث أبي سعيد هذا الذي يرويه، هذا في الكعبة وفي التشهد، يعني جالس في التشهد يتشاهد وأراد أن يمر يعني مار بين يديه. وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان، قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره أي يرده. صلي هكذا هنا. وجاء وهو حتى بالتجود، فإذا جاء ممر هناك ممنوع يعني المشي، ممنوع السير من هذا المكان. إذن كما ذكر البخاري يعني سترة في الكعبة وفي غيرها، سترة في الكعبة وفي غيرها. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها ها ما المراد بها؟ ما عندك ها؟ ها نعم، ما تحويل يعني تحويل السنة. اقرأ. وقال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخضري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فليدفعه، فإني فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. يعني أبو سعيد يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كما ذكر في الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، كذلك هذا وصل عبد الرزاق بين أبى إلا أن تقاتله فقاتله. هذا الحديث يدل على وجوب السترة، سترة المصلي، يعني لا بد من السترة، بدليل هذه المقاتلة. يعني المقاتلة ليست هي المقاتلة هو المنع، يعني الدب الدب، وليس يعني أن يأخذ سيفا أو عصا أو رمحا أو عنزة أو حربة فيطعن به هذا الإنسان، لكن لو دبع وهكذا ومات لا شيء عليه، لا شيء عليه إلا عندنا في المذهب المالكي يعتبر عليه الدية، يعني ليس عليه قصاص لكن عليه الدية، إلا إذا دفع دفعا يسيرا بحيث يعني يعلم بأن هذا الدفع يعني لا لا لا لا لا لا لا يأتي على حياته لا شيء. اتفقوا على أن الدفع يعني باليد واليسير، يعني الدفع اليسير، يعني لا يكون الكثير الذي يشغله عن الصلاة والخشوع وعمل الصلاة، يعني يمنعه حتى لو لم يكن يعني مسلك إلا هذا المسلك، ينتظر لما ينتهي من الصلاة ويمر ما دام أن هذا المسلك من ها هنا ما في طريق إلا من ها هنا وأنت تصلي إلى سترة فالحق لك أنت المصلي إلا أن تكون تصلي إلى غير سترة فليس من حقك أن تقاتل ولا أن تدفع إلا بالإحسان ولذلك لما قال له مالك ولابن أخيك ذكر له أنه في بعض الروايات يعني من ابن أخي إنما أنا دفعت شيطانا يعني لم أدفع إنسان يعني اعتبروا هذا من الشياطين يعني لم يعتبروا من من بني آدم لأن المسلم يعني في الغالب إذا وجد يعني إنسان يصلي وله سترة ينبغي أن يحترم هذه الصلاة وهذا العمل لأنه هذا الشخص يعني ملتزم بهذه السنة فما ينبغي له أن يقطع عليه هذه الصلاة والحديث يعني فيه كلام طويل يعني لأهل العلم إنما هو شيطان يعني فعله فعل الشيطان وإطلاق شيطان على المارد من الإنس سائغ شايع يعني جائز يعني معلوم عند أهل العلم لما يقال يعني المارد من الإنسان بأنه شيطان كما ذكرناه قبل قليل كما قال هنا شياطين الإنس والجن وفي الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يبتن في الدين كل من يبتن الإنسان في الدين يسمى شيطانا يسمى شيطانا هكذا يعني وفي رواية فإن معه شيطان عند الإسماعيلي وعند مسلم فإن معه القرين يعني القرين هو الذي يتبع بهذا الإنسان كما يمر علينا في الأطعمة ونذكر أن أن أن أن جارية دفع بها الشيطان وأراد أن يستحل بها الطعام أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي آخر جاء أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل قبل أن يقول بسم الله حتى يستحل الشيطان الطعام ليكون أول من يأكل الشيطان بواسطة هذه الجارية أو هذا الأعرابي فكلاهما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى لا يستحل الشيطان هذا الطعام معنى أن معه القرين أو أنه يعني معه شيطان يعني الشيطان لما يكون مع واحد بالتأكيد يتبعه ما رأيتم يعني الآن الناس الذين يرقصون يرقص ويرقص ويرقص ويرقص حتى ما يفعله إنسان يعني عاقل ولا أهل الرقص ما رأيتموه الناس الذين يرقصون يرقص ويرقص ويرقص ويرقص ما يشعر بالتعب الشيطان ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إلى المعاصي يفعل ويفعل ويفعل ويشرب ويشرب ويشرب هذا لو إنسان عادي فعل مثل هذا ما يستطيع يعني الحركة لكن لأن الشياطين تزعجهم وتحركهم لمثل هذه المعاصي والسيئات كما قال العلماء فلذلك تجده يعني خاصة السفهاء لما يروا هؤلاء الشياطين بهذه الصورة ويقلدونهم نعم باب إثم المار بين يدي المصلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد arsalahu ila Abi Juhaim yas'alu madha sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mar baina yadayil musalli. Faqal Abu Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mar baina yadayil musalli madha alaihi lakana ayyatif arba'in khairan lahu min ayyamurra baina yadayi. Qala Abu Nadhar, la adri aqal arba'ina yawman aw shahran aw sana. Abu Nadhar. Naam. هذا يعني في إثم المار بين يدي المصلي. يعني ماذا عليه يعني من الإثم؟ يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يغيب أربعين يوما أربعين شهرا أربعين خريفا كما جاء في بعض الروايات أبو هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 خريفا أبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40، فليس لك أن تفسر يعني بما شئت أو بما تشاء. يعني هذا العدد أبهم من أجل تفخيم الأمر، تفخيم الأمر أن هذا الإنسان يقف أب أنه 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. ما في أحد يصلي 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا، لكن الأمر للتعظيم والتفخيم ومن أجل تعظيم هذه السنة، ولو أدى إلى تعطيل كل أعمالك حتى لا تنتهك ولا تنتهك هذه السنن، لا تنتهكها ولا تجعل أحد من الناس ينتهك هذه السنن. لا أدري 40 يوما 40 شهرا 40 سنة. الأمر فيها للتعظيم، الأمر فيها للتعظيم، ولذلك الإنسان أن يلتزم السنة يستريح يعني نفسيا ويستريح جسديا، لأنه مسلم لله ومسلم لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقف حيث يعني أوقفه الشارع، ويذهب حيث أمره الشارع أن يذهب، بخلاف الآراء التي ليست لها مستند، مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، أو الهوى أو ما شابه ذلك. إذن هذا الإثم هل يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه؟ هل هذا يعني حتى من لا يعرف النهي ينبغي عليه أن يعلم وأن يتعلم الحديث على العموم، ولأن هذا الذي يمر بين يدي المصلي يشوش على المصلي، يشوش عليه هذه الصلاة. نعم. باب استقبال الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا استغل به، فأما إذا لم يستغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، يعني استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، يعني يصلي أمامه، ولو جعله قبلة يعني واستقبله بوجهه هل يضره؟ لا يضره، كما قال زيد بن ثابت. فأما إن لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت، يعني لا أبالي، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. صحيح الرجل لا يقطع صلاة الرجل، بخلاف أن تجعل امرأة سترة لك، هذه مشكلة. لكن لو جعلت الرجل بحيث أنه لا يقوم ولا يتحرك، ممكن كمن يصلي في الصف الثاني ويجعل الصف الأول أو الذي أمامه سترة له، هذا لا مانع لا بأس. من ذلك استقبال الرجل وهو يصلي، إنما هذا إذا اشتغل به، إذا اشتغل به يعني ينظر إليه وكأنه يتكلم بعيونه معه، أو ربما يتبسم بعض المرات. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمس عن مسلم يعني ابن سبيخ عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين الكبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسلوا إنسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وسيكرره. الحديث الذي يليه والحديث الذي يليه الصلاة، باب الصلاة على السرير كما مر علينا. فلذلك كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السرير، وما كان يصلي إلى عائشة، وإن كانت عائشة على السرير. وهم يعني يؤولون، قال لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة، كان يطعنها في رجلها، يطعنها في رجلها، هذا ورد. فلذلك القول بأنه يصلي إلى السرير هذا أولى من هذه التأولات والتأويلات. نعم. ولذلك يعني الإنسان الكلب والحمار والمرعى أو الكلب الأسود كما جاء في صحيح مسلم أنه شيطان، ولذلك يعني يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرعى والحمار. نعم. الوقت ينتهي أستاذ، الأسئلة. طيب من عنده السؤال فليرفع يده. تفضل. أول هذا أمسك الله كل بين غير. سؤال الأول. نعم. كان في إندونيسيا كثير من المساجد الذي يبنى وكان أمامه مقبرة. في مقبرة؟ مقبرة أمام المسجد مقبرة. نعم. وهل تصح الصلاة في هذا المسجد مع أن المساجد ماذا يأملنا أو ندعو إلى الله أو ماذا يستعملنا لأي برامج؟ نعم. لأجل كيف هؤلاء الذين يصلون في المساجد وكان هناك مقبرة؟ مقبرة في المسجد في الداخل أم في الخارج؟ خارج خارج. أمام. أمام. متجهين نان متجهين إلى المقبرة. في ساحة المسجد. نعم. بينها وبين المحراب أو جدار المحراب ساتر من هذه الناحية. نعم. من هذه الناحية هل في ساتر؟ في ساتر بينها وبين المسجد. جدار. خلاف هذا الجدار. جدار المسجد فقط. جدار المسجد أم جدار آخر؟ جدار هو الشافعية يقولون والغالب أن هؤلاء شافعية. والشافعية يقولون يعني لابد أن يكون جدار بين المسجد وبين هذه المقبرة. هذا قواعد الشافعية. القوم يقولون أنهم شافعية لكنهم لا يعملون بالشافعية، إنما يعملون بالتصوف. التصوف هذا شيء عجيب، يعني ما ينبغي لأحد أن يصلي في هذا المسجد إذا كان بهذه الصورة. ولماذا لا يجعلونه من الخلف، يعني على أقل تقدير خلف، وإن كان أصلا لا يجوز دفن الأموات في المساجد، في المساجد ولا في البيوت، إنما تدفن في مقابر المسلمين. وهذا عمر رضي الله عنه لما طعن ويأتي علينا قال لابن عمر ولده عبد الله اذهب إلى عائشة واستأذنها في أن أدفن مع صاحبي. وبعدما أذنت له قال له عندما يعني تحملوني استأذن مرة ثانية، فإن أذنت وإلا فادفني مع المسلمين، ادفني مع المسلمين. وأكابر الصحابة عثمان وعلي وحسن وحسين وطلحة والزبير وفلان وفلان وفلان، هل كانت لهم قباب أو كانت لهم مساجد يعني يدفنوا فيها؟ سبحان الله، هؤلاء الصوفية أو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالصالحين أصلح من أولئك؟ أصلح من هؤلاء؟ هذا أمر عجيب. يجعلون لأنفسهم يعني خصائص وخصوصية، مع أنهم مثل الناس ربما يكونون أقل من الناس، يعني ربما لا يعرفون من الشريعة إلا أشياء يعني طفيفة قليلة. لا يجوز، لا يجوز، لا تجوز الصلاة في مثل هذا المسجد. نعم. لا تجوز، لا تصح الصلاة في هذا المسجد بهذه الصورة. نعم. صلى يعني معهم. الصلاة هذه باطلة ما صحيحة. نعم. سؤال ثاني. نهي عن الصلاة في المقابر أو في القبور أو أن يدفن أحد من الناس في المساجد. نعم. لو في حاجز صحيحة الشافعية، عندنا نحن في مذهب مالك الصلاة صحيحة حتى لو دفنوه هنا، ها هنا يحملون هذه الأحاديث على على على على, على, على قبور المشركين بأن النهي عن الصلاة في المقابر لنجاسة المشركين، لنجاسة المشركين، لا يحملون لا لا لا لا النهي عن الصلاة في القبور لأنها تفضي وتؤدي إلى الشرك، لا يحملون هذا. فعند المالكية الصلاة صحيحة، لكن كلامه ليس بصحيح، ليس كل ما يقوله صاحب مذهب أو إمام أو جماعة في مذهب ما يدل على صحة هذا القول أو هذا العمل، لا يدل على ذلك. نعم. والسؤال الثاني، قرأت في الكتاب فقه السنة Kasunda Said Safiq. Dakal hunaka anna sutrah hadha yajuzu an takuna khututan atau hattan. No. Wa hunaka hat. Ala madha? Ala sutrah za. Miqdar. Ala sutrah. يعني إن لم يجد يعني سترة فل يعني فليجعل خطا. هذا حسنه الجماعة من العلماء، الحافظ ابن حجر في جماعة وحتى الإمام أحمد رحمه الله على أن الإنسان إذا لم يجد يعني سترة يعمل خط كالمحراب هكذا ويصلي إليه أو يضع عصا. وفي جماعات من الحديث يعني اعتبروا هذا الحديث فيه اضطراب وأنه يعني لا يصلح الاحتجاج به، لأن أكثر الروايات على أن السترة شيء أقل شيء أن يكون يعني قدر الذراع أو دون الذراع، ثلثي الذراع أو ما شابه ذلك، هذا الذي يعني عليه الأكثرية. لكن على أي هذا حسنه جماعة هذا الخط، وقال جماعة أن الحديث مضطرب، وإذا كان مضطربا لا يحتج به لأنه قسم من أقسام الضعيف. نعم. Bi qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi fi Masjid Nabawi al-an hum yahtajun bi hadha ash-shay' wa kayfa al-bayan bi anna tahaddathna an hadha kathiran yani an-nabi la yuqas alayhi kayfa yahtajun bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabri an-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an hadhihi al-umur wa dafna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi khashyatan min an yu'bad، لأنه لو دفن في البقيع لعبد من دون الله. الآن يعبد علي ويعبد الحسين ويعبد جماعات من آل البيت ويعبد جماعات ممن يسمون بالأولياء، الشيخ عبد القادر الجيلاني، إبراهيم الداسوقي، النقشبندي، الماء أدري فلان وفلان، أمم في طنطا في مصر ربما يحج إلى أحمد البدوي 10، 12، 13 مليونا. هذا العدد لا يذهب إلى مكة، 4 مليون، 5 مليون، 3 مليون الذين يحجون كل عام إلى مكة، حج بيت الله الحرام الذي ورد في القرآن، لكن يحجون إلى هذا الولي كما زعموا أنه ولي 10 إلى 13 مليون، ويدفع من قبل هؤلاء من الأموال ما يدفع. هذا الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف أن يتخذ الناس هؤلاء وسطاء أولياء شفعاء وسائل وسيلة يتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى في أمور أفضت الآن إلى الشرك. يعني من يقول مدد يجي عند القبر مدد يا فلان، مدد يعني مدني بالمدد والإمدادات، من الذي يمد بالمدد؟ جبريل؟ محمد عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يمد؟ يمددكم ربكم ب5000، ب3000، الذي يمد هو الله سبحانه وتعالى، يعني صاحب المدد الإعانة صاحب القوة هو الله سبحانه وتعالى. لكن الآن هم يطلبون المدد من هؤلاء ويعتبرون هؤلاء يعني أكثر الناس صلة بالله رب العالمين، كأن الخزائن الإلهية لا تصرف إلا عن طريق هؤلاء. وهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، وإن صام وصلى وركع وسجد وذكر وعبد واتقى وزكى ودفع وأصلح وأقام الليل وتهجد فهو كافر، لأنه لا يعرف العقيدة، لا يعرف ما ينصرف لله وما لا ينصرف، لا يعرف، لا يميز. هذا هذا هذا هذا هو داء مرض في المجتمعات الإسلامية، داء استمكن، داء عضال لا يجد يعني من يشفي هذا الداء. هذا يحتاج إلى دولة قوية تقوم على منهج العقيدة السليمة الصحيحة فتمنع هذه الترهات والأباطيل. يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. يذكر البخاري في كتاب التفسير أن الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى كأنما يدعو خياله في الماء، الماء تأتي إلى ماء وترى نفسك، ترى نفسك في هذا الماء، فهمتم؟ فتقول لنفسك ماء أعطني ماء، يعطيك أعطني ماء، هذا ما يعطيك ماء، ما يعطيك ماء، خيالك، شخصك، صورتك الموجودة في هذا المكان ما تعطيك. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمشركين كما في سورة الرعد، هذه الآية كمثل الذي كمثل كباسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا باطل في ضلال. يعني آتي إلى هذا الماء، أعطني ماء، هذه كررها البخاري تفسيره لهذا الخيال 3 أو 4 مرات في صفحة واحدة من تفسيره، يدعو خيال. فإذا ما دعوت الشيخ عبد القادر الجيلاني أو أي ولي، إنما دعوت الخيال، دعوت من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا يستطيع أن يتحرك من المكان الذي هو مدفون فيه، بل لا يدري عنك أي شيء. هذا هو الذي يعني نراه الآن، يستدلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم بهذه الصورة. ما هو وجه الشبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وجه شبه. والمسجد أو القبر كان خارجا من المسجد، هب أنهم أدخلوه، هل يجوز بعد الإدخال أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. نعم. سؤال تفضل. تفضل. كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لابد أن يمنع، لابد أن يمنعه، ولابد أن يعلم الصبيان. لابد أن يعلم الصبيان، ولابد أن يضربوا، ولابد أن يجلدوا حتى يتعذبوا، لابد من التعليم، هذا لابد منه. نعم. ثانيا، فكيف إذا كان من النساء مثلا خادمة، فكيف ندفعها؟ تدفعها هكذا، ينتظر وضوك حتى يمس يدنا بجلدها. هذا لا لا يؤثر في الوضوء. مرة علينا بالبخاري، أنت كنت غير موجود أم موجود؟ باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، هذا مخرج، هذا مع الفساء أو طراد أو بول أو غائط أو مذي أو وذي، هذا آراء فقهية. أنا ذكرت قلت لك هذا عند الشافعية وعند المالكية. الشافعية مطلقا، والمالكية عندهم يعني فيه نوع من اللطف، يعني إذا قصد اللذة ووجدها، إذا لم يقصدها ووجدها، إذا قصدها ووجدها، إذا لم يقصدها ووجدها، عندهم يقولون هكذا. لكن الشافعية مطلقا. أنت شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي؟ أيوه أنت. هذا ليس بناقض الوضوء، هذا ليس بناقض الوضوء. الناقض ما خرج من مكان البول أو مكان الغائط، هذا هو الناقض. هم يبذلون أولى مسهم النساء، الملامسة بمعنى الجماع، ليس بمعنى ولا معنى أو قبلة، ولا ما بمعنى لو رفع هكذا وأنزل زوجته هكذا، هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولو بسهوة، لأنه ليس ناقض. هذا إذا أردت أن تأخذ برأي الشافعي هذا شيء آخر، أو برأي مالك الذي يقول يعني بسهوة هذا شيء آخر. لكن يعني أكثر الناس يرجحون يعني أن أبا حنيفة يعني أحسنهم في هذا المذهب، بحيث أنه لا يرى ذلك من نواقض الوضوء، لا يرى ذلك من نواقض الوضوء. نعم. معنى القتال في الكلمة فليقاتله، القتال كما نفهمه يعني بالضرب أو بالسلاح حتى لا. نحن ذكرنا، ما ذكرنا هذا؟ المدابعة اللطيفة يمنعه، هذا مكان السترة. فإن أبى يا شيخ. نعم. فإن أبى يتبعه دفعا يسيرا، ليس يعني ملاكمة. نعم، يتبعه، فإذا جاء دفعه، فإن أصر يعني بعد ذلك الإثم عليه. نعم. في الباب تسبيق الأصابع، هل هناك الحكم تسبيق الأصابع في المسجد، سواء على تسبيق الأصابع في الحلقة الذكر وما أشبه ذلك؟ لأن سمعت قال وكيلا أن تسبيق الأصابع في الحلقة ممنوع، هل هذا صحيح أم لا؟ والبخاري رحمه الله يذهب إلى عدم صحة هذه الأحاديث، عدم صحة النهي عن تشبيك الأصابع. الذي ورد في أبو داود وغيره هو إذا جاء يعني الإنسان إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، إذا أراد أن يأتي إلى الصلاة، هذا هو الذي يعني ورد في النص. أما يعني في حلقة الذكر أو حلقة العلم هذا ليس فيه دليل على المنع، لا يوجد دليل على ذلك، وخاصة إذا جلس يعني وربط حبوته وجعل هكذا لا أحد يمنعه، يعني هذا ممنوع يعني في بالنسبة إلى المجيء إلى المسجد أو وأنت تنتظر الصلاة. لكن إذا انتهى الصلاة لا بأس بذلك، والنهي نهي يعني كراهة أو خلاف الأولى إذا صح، يعني صحاه بعض العلماء النهي عن التشبيك إذا أتى إلى الصلاة. نعم. أفضل أن تؤدي هذه الثلاث كلها. حتى في الوقت واحد يعني في ساعة من الوقت ولا ما في يصلي ركعتين الوضوء أولا ثم إذا دخل المسجد يصلي ركعتين التحية يعني ركعتين الوضوء يصليها في بيته أفضل يعني توضأ في هذه الوضاية تحت وإذا ما جاء يصلي تحية يصلي الركعتي الوضوء ثم تحية المسجد ثم ركعتي الصلاة ليجمع بين هذه وهذه وهذه أول الوضوء أي لأنه هذا هو المشروع أولا ثم التحية ثم القبلية بنيتك هاي بنيتك هاي بالنية نعم والله يقول به بعض الفقهاء لكن هذا يعني اشتراك النية يتداخل الأعمال مع بعضها البعض هذا كيف يأتي هذا يقول به بعض الناس يعني ممكن يعني من ناحية الأفضل عندك قضاء رمضان أن تصوم يوم الاثنين يوم الخميس في القضاء يعني صادف يوما طيبا ومباركا لكن هذه سنن يعني كل سنة تقوم عن نفسها إذا أردت أن تجعل اشتراك هذا على رأي من آراء الفقهاء ولك ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر ركعتي الفجر في بيته صلي ركعتي الفجر في بيته لا يأتي إلا عندما يقيم بلال الصلاة فإذا أقام بلال الصلاة جاء وصلى الفرض فتسقط تحية المسجد مثل أنك لو جيت وجدت الناس يعني يصلون ليس على قضاء تحية المسجد ليس عليك قضاء لأن تحية المسجد فات يعني محلها قد فات محل التحية قد فات فتصلي الفرض المعلوم الآن وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركعتي الفجر ما كان يصليها في المسجد لكن لو صليت يعني ركعتي الفجر في الغرفة وأنا جيت ووجدت ما يزال في ساعة لابد أن أصلي تحية المسجد خلافا لبعض الفقهاء بعض الفقهاء يقولون إذا صليت ركعتي الفجر فلا تصلي تحية المسجد لأنه لا صلاة بعد ذلك بعض الفقهاء يعني خاصة المالكية عندهم تسقط التحية بصلاة الفجر التي صليتها في البيت لك أن تجلس لكن هذا ليس راجح الراجح لابد أن تصلي الركعتين تحية المسجد لابد منها مثلا في ساعة من الوقت أو تظل واقف إلى أن تقام الصلاة نعم الآخر خلاص تفضل دعهم يشوشون اتركهم أحسن كما قال سفيان الثوري قال يعني كان يعني يؤتى بالصبيان في مجالس العلم ومجالس الذكر فيلعبون قال هكذا كنا مثلهم هكذا كنا مثلهم يعني هكذا أنت مثلهم وأنا مثلهم والذين قبلنا مثلهم وهكذا فلما يؤتى بهم إلى المسجد أفضل وأحسن. يعني في حديث يعني ضعيف أو منكر يعني جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث يعني لا يصح. يعني الصبيان يأتون إلى المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل زينب يعني بنت أبي العاص أمامة، أمامة بنت زينب أبوها أبو العاص يحملها في الصلاة وهو يصلي بالناس، كلما ركع وكلما سجد وكلما قام يرفعها معه. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يخفف الصلاة لسماع بكاء الأطفال من ويد الأمهات، لأن الأم يعني لما تسمع ولدها يبكي يعني تحزن ويصيبها الويد يعني الداخلي، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخفف يعني من الصلاة لهؤلاء النسوة التي يأتينا بأولادهن الصغار أو الرضع. ففي دلالة على أنه يعني لا يمنع الصغار من الحضور إلى المسجد، لكن يحاول الإنسان يعلمهم ويؤدبهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا من غير تعنيف، لا يعنف ولا يضرب إلا إذا كان ضرب أضرب ضربة يسيرة، لا تفعل هذا، أنت يعني لابد أنك يعني تصلي، تحاول تجعله يعني بجوارك حتى يتعلم قليلا قليلا أو ما شابه ذلك. وممكن يعني ترفع من شأنه، يقول له أنت ما شاء الله رجل كبير، عندنا ابن صغير 5 سنوات أو 5 ونصف يروح يصلي في المسجد، ونقول له أنت الأستاذ أنت الأستاذ، وصدق أنه هو الأستاذ، صار أنه إذا ما قلنا له الأستاذ ما يرضى ويصلي مثل الناس، يعني يصلي ويروح وإذا فاتته ركعة يدركها، يعني يعرف يأتي بها بكثرة التكرار. فأنت يعني تنفق فيه أنك أنت رجال كبير، فبالتأكيد يعني هذه يعني ترفع من معنويات هذا الصغير. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله أيها الشيخ، عسى أن ينفعنا هذا المجلس وعسى أن نكون من العالمين. يا رب. كفانا أي نهتم في كفارة المجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, sedikit pengumuman mengenai taklim kita. Yang pertama, kemarin mungkin dari sebagian dari kita ada yang perlu kita tingkatkan bersama agar nanti betul-betul bisa tercapai menghatamkan kitab Bukhari ini secara cepat. Yang pertama, untuk yang sudah dijadwal qori ini sebelum baca kita harapkan murojaah dulu. Murojaah itu dibaca 2 kali atau 3 kali, bukan hanya antum, walaupun dari Timur Tengah itu harus murojaah. Karena nanti kalau fungsi dari membaca ini adalah kita tashihul kitabah, jadi kita mentaskih terbitan itu, pas hampir dipasti ada kesalahan-kesalahan. Maka di sini sebagai qori ini membacanya juga harus sudah mantap, mantap salah atau mantap benar itu enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan kitabnya. Karena itu misalnya sering terjadi, kita lihat dalam membaca misalnya latak khudu kemudian litak khudu, jelas beda gitu ya. Litak khuda, kalau li itu menjadi liak khuda, kemudian kalau la itu sudah artinya juga beda, li kan agar gitu ya, agar supaya bisa mengambil, kalau lah pasti mengambil gitu ya, betul-betul mengambil, dari takkid itu kan udah beda. Kemudian sering terjadi summa jadi sama, jelas beda gitu ya, summa kemudian kalau sama hunaka sama amin ya, di sana akan menjadi aman. Dan masih banyak lagi beberapa hal. Maka dari sini untuk besok yang sudah terjadwal qori, kalau bisa bacanya sudah mulai bagus dan cepat, jangan sampai bingung mencari fathah sama kasroh nanti enggak selesai. Semalam harusnya 10 hadis cuma bisa 6 hadis. Ini nanti kita tidak bisa mengejar. Kemudian yang kedua, sering sekali beliau semacam mengeluhkan, saya tadi nerangkan panjang lebar kok ditanya lagi gitu ya. Isinya begitu. Dan itu setiap tanya hampir misalnya 5 pertanyaan itu 3 sampai 4 itu pertanyaan yang diulang, betul-betul diulang. Gitu ya. Betul-betul ulang dan kadang-kadang betul-betul sudah ada di hadis. Sampai tadi ada yang kamu tadi lagi keluar atau lagi tidur katanya gitu ya. Nah, ini kita harapkan mungkin bisa kita antisipasi. Yang pertama, bagi yang belum punya kitab, ini pada waktu menerangkan syekh itu menggabung dengan yang punya kitab, melihat dan ikut membaca, supaya nanti jangan sampai kita bertanya pada sesuatu yang sudah diterangkan, hadisnya ada, sudah jelas diterangkan gitu. Kemudian yang kedua, memang kita ini memang dalam membaca kaifiat mutolaah ini, malam ini kalau bisa yang tidak murojaah itu tetap di rumah dibaca dulu sebentar. Dibaca sebentar, dimurojaahi sebentar isinya apa, baru besok pagi itu kita sudah pikiran kita itu enggak berat. Enggak berat untuk memahami hadis. Mungkin hanya hadis yang muskil-muskil aja, oh ini yang susah difahami baru tahu. Kalau enggak begitu, kita berat. Dan itu sebenarnya kaifiyatul mulazamah, cuma belum sempat saya itu nerangkan bagaimana cara kita mulazamah. Jadi malam itu sudah kita persiapan untuk murojaah yang akan kita baca. Minimal dibacalah, artinya apa ya? Kira-kira ini. Kecuali yang apalagi yang sudah punya Fathul Bari. Maknanya itu sudah banyak di situ, makna-makna kalimat itu di bawahnya disyarah semuanya. Itu dibaca. Karena Syekh pun ternyata belum tidur sampai jam 12 malam. Ya, ini selesai ini beliau istirahat sebentar terus murojaah, bukunya dijejer itu. Lihat-lihat lagi gitu ya. Persiapan i'dad. Ya, kita tidak i'dad. Enggak pernah i'dad. Harus i'dad kita, nanti tetap harus baca. Beliau aja i'dad, kadang minta air minuman kopi, kadang minta teh. Kan kemarin pernah sampai kelihatan lemas itu katanya enggak bisa tidur, minum kopi kebanyakan. Itu enggak bisa tidur. Akhirnya beliau i'dad. Nah, kita kalau enggak i'dad kualan, akhi, kualan. Itu ya. Yang dari Timur Tengah aja kalau enggak itu juga kualan. Ini apalagi kita hadis muskil. Pertama ya, hadis ini muskil, susah difahami. Kadang-kadang kita nyari fa'ilnya itu enggak ketemu. Gitu ya. Kadang badalnya, ini badal atau fa'il atau apa dicari itu. Ya baru ketemu di sini. Itu. Kayak tadi misalnya ada hu-nya itu ternyata ke enggak ke sini tapi ke satu kalimat di ujung, gitu ya. Atahu, atahu ini kenapa kemana? Ternyata atahunya ke ujung sana. Itu kalau kita nanti kerepotan, baru memahami itu, sehnya udah nerangkan kemana-mana kita masih bingung ini apa, gitu ya. Sehingga pada waktu sering nerangkan ini belum paham sudah lari ke hadis berikutnya. Syekh tanya gitu. Padahal sehnya sudah nerangkan. Maka disinilah fungsinya kita murojaah untuk hadis-hadis yang muskil itu tolong kita pelajari. Mungkin kalau bisa bawa kamus, kalau buku terjemah. Dan kita juga enggak perlu gengsi, wah masa ustaz bawa buku terjemah gitu ya. Kadang-kadang gengsi enggak, kita itu buku itu kalau sudah dipertanggungjawabkan kayak ilmiahnya, ya lihat. Ngapain kita susah-susah? Itu kadang bahkan pengajian pun enggak berani pakai buku terjemah. Wah, gengsi harus buku yang ketok lughah Arabiah asli. Gitu ya. Tapi terjemahnya belepotan. Ya mendingan kita ngelihat bagaimana cara menerjemah yang baik dilihat. Jadi enggak perlu malu itu siapapun walaupun dari Timur Tengah. Bahkan dokter aja kadang enggak bisa maksud itu kadang juga enggak tahu gitu. Mungkin itu ikhwan fillah rahimakumullah, agar supaya kita jadi maksimal. Dan ini sudah libur besok hari Jumat. Ya. Besok korenya siapa besok? Sabtu, Godang. Lah iya siapa? Lah jangan-jangan lupa. Sabtu. Fulan bin Fulan. Hah? ya di kamar besok dilihat, diingatkan, jangan sampai pas datang langsung baru baca gitu. Mungkin itu ada yang perlu dirundingkan bersama. Nah itu ya. Iya. Maunya tetap mudzakarah. Mudzakarah. Nanti Ustaz Zul kalau sempat ya ana lah kalau siap. Cuma saya masih banyak apa ini? Kerjakan makalah. 5 makalah belum selesai. Semua pakai bahasa Arab. Minimal 25 lembar. Makalahnya agak susah-susah jadi nyarinya juga panjang. Ada kuliah baru magister fikih wa usul di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu bagus, mau distandarkan kayak model Timur Tengah, tapi ya capek. Jadi cuma 2 tahun. Padahal kalau Timur Tengah itu kan magister itu 4 tahun setiap hari masuk. Nah, kita di sini sekarang magister itu 2 tahun masuknya seminggu 2 kali cuma Sabtu Ahad. Udah pontang-panting itu suruh ngerjakan saya tentang letter of credit dalam mizan syariah muamalah agak susah, nggak bisa perbankan tapi suruh ngarang perbankan. Ya udah saya bilang untung rugi aja itu, robah wal khosir. Itu mungkin nanti Ustaz Zul insyaallah bisa membimbing, dan dari Mahat Ali mungkin juga saya kira untuk murojaah bagaimana cara memahami hadis itu yang paling penting. Karena saya yakin tidak semua paham ya untuk makna hadis kan. Iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada usulan yang lain dari ikhwah? Keluhan apa ya kira-kira yang sementara kesulitan untuk kita daurah ini? Kata-kata saya sudah mulai agak terang dikit. Enggak, mungkin jadi gini, saya sebutkan tadi, kalau kita enggak murojaah, betul-betul kita blank lagi. Blank. Soalnya beliau itu bilang, wa fil hadis sabiq, sering begitu, hadis sabiq dulu dikaitkan dengan hadis yang lama, terus kemudian kisah. Kisah itu semua hampir ada di Fathul Bari. Subhanallah, beliau itu kayak apal. Kalau antum lihat Fathul Bari apa yang diterangkan itu, antum murojaah betul, itu sudah kayak kita di apa ini? Di murojaah 2 kali. Tapi kalau kita enggak pernah tahu, enggak pernah melihat sama sekali, bingung. Kadang-kadang beberapa kemarin pernah sekali atau 2 kali enggak murojaah, ya sama. Sampai mana ini ya? Dia tahu-tahu kalau baru praktek beliau ketawa, kita ketawa gitu kan. Kalau waktu lagi bicara kita enggak sempat. Baik, itu mungkin besok Sabtu atau asar. Atau subuh. Waktu subuh, Ustaz Zul sudah datang? Belum? Hah? Iya, berarti Sabtu pagi insya Allah sama Ana secepatnya, kemudian ba'da zuhur itu untuk asar. Malam itu murojaah apa yang telah kita kerjakan tadi gitu. Taib, mungkin itu tadi ada yang perlu ditanyakan, kalau muskil mungkin bisa diskusikan bersama tentang hadis tadi. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Jadi tadi kalau ada sutra itu kan mamarusyah. Mamarusyah itu kambing mau masuk itu susah. Jadi tadi Rasulullah kalau di Madinah itu ada rumah Rasulullah, ini rumah. Ya, rumah Rasulullah kan sebelah kiri. Ini mimbar. Terus ini mihrab. Terus itu rumah Rasulullah. Di antara rumah itu ada tembok kecil di situ, separuh. Setengah meter segini. Itu sutra. Jadi orang bisa lewat situ. Tapi itu enggak bisa lewat kalau enggak begini. Itu saking sempitnya. Itu jadi dalil mamarusah. Dan kambing pun mau masuk itu kambing yang enggak diet enggak bisa itu. Jadi kalau kambing gemuk itu enggak bisa. Tapi kambing yang langsing-langsing bisa. Nah, kalau lewat di situ ada siapa saja sampai anak kecil pun harus dihalau. Maka makna yuqatil Sabadru Tamam tadi mana? Sabadru Tamam tadi. Ma'mar syah yuqatil tadi situ sudah jelas maknanya apa ini? Yuqatil itu yadfa'uhu latifan. Sudah jelas di apa ini? Di kitabnya nanti kalau yadfa'uhu latifan bukan yuqatil apa ini? Memerangi perangilah dengan pedang atau ditendang gitu ya. Des. Enggak boleh. Cuma itu. Hah? Loh, yuqatil itu bukan berperang kan kemarin ada sebutkan lagi. Rasulullah buzak. Buzak kemudian air musta'mal itu kan suci. Dalilnya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Mekah itu dilihat tidak pernah Rasulullah meludah itu sampai jatuh ke tanah. Begitu Rasulullah meludah itu sudah langsung ditangkap sama sahabat-sahabat tabarukan. Itu langsung ditaruh di sini gitu ya. Karena memang wangi semua yang keringat Rasulullah itu juga harum kayak buah-buah apa ini kayak mis gitu. Itu ya memang beliau basar. Nah, kemudian tempat wudu Rasulullah begitu wudu, wah rebutan ngambil di tempat sail ma itu ambil. Nah, ini mereka untuk mengambil itu yuqatiluhum taqatalu ya taqatal. Ya taqatal itu bukan berarti apa ini perang di situ wow ya-yaan ya taqawam. Iya. Itu kalau ada anak kecil tadi dihalang. Nah, kalau untuk anak kecil yang berada di masjid, yusawis, biarkan aja kan Rasulullah dulu mengajak Hasan, Husain, Zainab ke masjid. Bahkan ada anak kecil yang menangis gitu ya, waktu itu Rasulullah sholat kemudian Rasulullah mempercepat dan Rasulullah selesai itu gak negur kan malah meringankan, udah selesai sudah. Kalau itu yusawis gitu mabalu qaumin au mabalatin nisa kemudian dia yusawis gitu. Itu tadi terangannya saya. Iya. Sebenarnya kata-kata beliau yang paling penting dikasih adab itu bisa. Kalau sejak kecil katanya yang penting itu tak bukan masalah dilarangnya ke mereka ke masjid itu subhanallah. Walhamdulillah kan mau ke masjid yang paling penting itu takdib memberikan apa ini pendidikan kepada mereka. Anak 2 tahun aja bisa katanya. 2 tahun itu udah dididik diem ya, sholat, duduk manis itu ya bisa. Ya, tapi nggak apa-apa kata beliau nggak apa-apa. Mungkin untuk yang poin hadis-hadis itu dicatat. Kalau anak sendiri juga saya catat kayak yang muskil itu biasanya saya catat. Nanti saya cari di internet itu enak. Kalau cari di internet itu lebih enak ada hadisnya. Susah misalnya dicatat aja hadisnya nomor ini. Kemudian di internet itu ujung hadis itu antum tulis. Tek. Itu nanti keterangan dari semua Fathul Bari ada, Ibnu Rajab ada, terus syarah-syarah sampai tahlili tiap kata-kata itu juga ada. Gitu. Taib, enggak ada lagi ya. Kemana aja? Jadi Rasulullah kan di dalam Ka'bah itu kan ada 6 tiang. Itu enggak kalau antum enggak lihat ya enggak sulit untuk paham. Intinya itu antum belajar berangkat ke Mekah dulu. Soalnya diterangin ya bingung gitu ya. Terus tadi juga Dhuhron itu tempatnya di mana, kemudian Korewan itu daerah mana, terus Hatoba itu daerah mana itu sulit. Ya kayak sekarang antum tak ceritain desa saya ya. Itu daerah Cakru, terus ke utara sedikit nanti ada Jombang. Jombang ke sedikit sana ada Kencong terus ada Igir-Igir. Agak ke kiri sedikit ada namanya Gondarjo. Antum kan gak paham. Nah, kecuali kalau Bekasi ya, ke sana sedikit ada toko buah. Terus ke sana sedikit ada jual lele, tebel sini. Agak ke sana, antum baru paham gitu kan. Karena pernah. Jadi untuk itu saya kira nanti mudah-mudahan antum bisa berangkat haji itu kan bisa tempat-tempatnya itu gambar atau pakai gambar di sini nggak ada kalau ada LCD sih bisa saya punya Google Earth itu bisa melihat posisi Mekah secara pesantren antum aja bisa. Jadi Amerika sekarang sudah ada pakai Google Earth itu sudah bisa melihat tempat sini, sudah bisa dilihat dari atas. Pakai internet sudah bisa. Namanya Google Earth. Itu antumnya ini ada berapa kamar itu bisa dilihat. Di sini ada berapa kamar. Ulul albab itu sudah bisa dilihat. Terus Karima aja sudah bisa dihitung dari atas itu kamarnya. Hah? Enggak ada, penangkalnya hanya awan. Tapi itu sudah enggak bisa, sudah dipotret. Oh, bisa. Iya. Hah? Kenapa? Bisa. Bisa. Wong gedung putih Pentagon bisa. Gedung putih Pentagon itu sampai mobilnya cat apa itu bisa kelihatan. Kijang apa sedan itu kelihatan semua. Orang yang jalannya kelihatan. Itu. Kelihatan semua. Sekarang sudah ada yang di bawah tanah saya. Itu bayar tapi kita. Itu digunakan untuk insinyur-insinyur. Nah, eksplorasi minyak, terus pembuatan gedung untuk melihat di bawah itu ada batu berapa, kan mempengaruhi penggarapan biaya itu. Itu antum bisa lihat tentang keadaan Mekah, Madinah itu. Subhanallah, Washington itu semua jalannya itu bentuk bintang 6. Jalan-jalan tolnya itu. Jadi kalau dilihat dari Google itu kelihatan banget jalannya itu bintang 6 semua. Kalau Arab kotak-kotak. Di Timur Tengah itu kotak-kotak. Kalau di Perancis itu bentuknya kayak apa ini? Kayak laba-laba. Masal ladina takhadu min dunillahi awliya kama salih angkabut takhadu baita. Kita kira demikian. Sudah cukup ya, Syekh. Jazakallah khair. Dan jangan putus asa yang belum faham, kesempatan antum 2 bulan. Kalau saya sudah antum agak faham dikit-dikit, yang lain lebih faham lagi. Karena siapa yang sudah bisa faham kalamnya Syekh dari Sudan itu sudah mustawa Ali itu. Karena apa ini Sudan kan cepat apa ini bicaranya lebih cepat dan sangat cepat. Kedua Saudi. Ketiga Mesir enak, Suriah paling enak. Karusulia itu alhamdulillah wa fi hadzal amr ana uridu hakadha. Itu betul-betul cetok banget kayak bahasa Arabnya orang Indonesia. itu kalau Suriah. Tapi kalau Sudan nanti misalnya ihda asyar itu ihda asy. Salasata asyar telata asy. Iya memang telata asy. Asyara asy. Ashrun ash. Jadi bedanya kalau ash sama ash. Itu, eh? Iya, heeh. Tayib. Nakhatib doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.